هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب النكاح، وما زال المصنف رحمة الله عليه يورد الأحاديث المتعلقة بباب عشرة النساء. وقفنا عند قوله رحمة الله عليه: وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث حوله مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، الحديث صحيح ثابت ولله الحمد والمنة. المسألة الثانية، حرص الصحابة على أداء الحقوق والواجبات وتوفير الحظوظ، ولذلك هذا الصحابي الجليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق امرأته عليه، وهذا يدلنا على حرص الصحابة على الخير، وعلى أنهم يلقوا ربهم جل وعلا وليس في أعناقهم شيء من الحقوق ولا من الواجبات. ولذلك واجب على كل مسلم أن يعرف حق زوجته عليه، وكذلك كل مسلمة أن تعرف حق زوجها عليها. هذا من المهم جدا قبل أن ينتقل الإنسان إلى النار الآخرة وذمته مشغولة بحق الآخرين. المسألة الأخرى، قول الصحابي رضي الله عنه: ما حق زوج أحدنا عليه، بحذف التاء، وهذا هو الأصل. زوج كما قال جل وعلا: أسكن أنت وزوجك الجنة، لكن أحيانا يؤتى يعبر بزوجة في مقابل الزوج المراد به الذكر. المسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن بعض الحقوق ولم يبين جميع الحقوق، لأن الحقوق كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أهمها. وهنا نلحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بفعل شيء ونهاه عن فعل أشياء، أمره بأشياء ونهاه عن أشياء. التي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بقال: أن تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت. أن تطعمها يعني وتسقيها أيضا، تطعمها وتسقيها، لأن الشراب أيضا يسمى طعاما. قال: أن تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، وهذا من النفقات الواجبة، لأن المتقرر أن نفقة المرأة واجبة على زوجها حتى لو كانت غنية. ولذلك النفقة على نوعين: نفقة فرض ونفقة فضل. أما النفقة الفضل فهي توفير المأكل والمشرب والمسكن والملبس، أيضا توفير الكساء. والفضل ما زاد على ذلك، الفضل ما زاد على ذلك. وطبعا الفقهاء لهم تفريعات كثيرة، يعني من حيث مثلا الأكل قالوا بأنه يعني يوفر لها كل يوم كذا وكذا، وأما الكسوة فلها ثوبان في السنة. هذا كلام الفقهاء القديم، لكن الواقع بأن هذا راجع إلى الحال، حال الزوج. ولذلك قال جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. هذا من حيث السكن، يعني من الشيء الذي تستطيعونه تقدرون عليه. ويقول جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولذلك المرجع في هذا إلى العرف، جرت عادة الناس أن المطعم والمشرب هذا شيء طبيعي، لأن الجميع يحتاج إليه. لكن أحيانا قد يخل بعض الأزواج باللباس، فتجده يقتر على زوجته في مسألة اللباس، والمرأة حاجتها إلى اللباس أكثر من الرجل كما لا يخفى، من جهة ستر العورة ومن جهة أيضا طبيعة المرأة وحبها للبس. ولذلك عندنا فرض وفضل، فيتنبه الإنسان لهذا. ثم قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ولا تضرب الوجه، الوجه هو الذي يواجه الإنسان به الناس، والوجه شرفه الله عز وجل، ولذلك أكثر الحواس موجودة في الوجه، أكثر الحواس موجودة في الوجه. والوجه لا يجوز الإنسان أن يقول لامرأتي أو لأي شخص آخر قبح الله وجهك مثلا، أو يضرب الوجه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يضرب آخر على وجهه وقال: لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وهذه مسألة مبحوثة في كتب الاعتقاد، والمعنى بأن الله تعالى كرم الوجه، ولذلك أغلب الحواس موجودة وين؟ في الوجه، في الرأس، يعني السمع والبصر واللسان وأشياء كثيرة موجودة في الرأس وفي الوجه. قال: ولا تضرب الوجه، يعني إذا الإنسان أذن له بالضرب كما جاءت بذلك النصوص فلا يجوز له أن يضرب الوجه. والضرب في الواقع ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه وأن لا يلجأ إليه، وما جاء في قول الله جل وعلا: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الإباحة، أو بعض العلماء يقول على سبيل الجواز، وبشروط أيضا. بإجماع العلماء أن الضرب لا يجوز أن يكون مبرحا، لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة، هذا مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا خادما بيده أبدا، مع توفر مع وجود ما يدعو إلى الضرب حصل في بيته ومع خدمه، ما ضرب عليه الصلاة والسلام، هو صاحب الشرع. ولذلك من المهم جدا التنبه لهذه القضية، فلا يجوز الإنسان أن يضرب الوجه سواء مع زوجته أو مع غير زوجته، ولا يقبح، لا يقول قبح الله وجهك، لأن هذا خلق الله عز وجل، فيتنبه الإنسان لها. لذلك بعض الناس يفقد أعصابه وتصرفاته أثناء الغضب، فتجده يعني يسب ويشتم ويجدع ويلعن ويقبح، لا ينتبه الإنسان لي. ولا تقبح، لا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. الهجر هذا في مسألة النشوز، في قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال: واهجروهن، الهجر يكون في البيت ولا يكون خارج البيت، هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز للإنسان أن يهجر خارج منزله، واستدلوا لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما هجر نساءه شهرا كاملا كان في مشربة، يعني خارج بيته في المسجد. وقول الأول قالوا يهجر في البيت، وهذا هو الراجح قول جماهير أهل العلم، على أنه إذا هجر يهجر في البيت، ولا يجوز الهجر لغير سبب، وإنما الهجر سببه النشوز، نشوز المرأة، ترفع المرأة وتمرد المرأة على زوجها، هنا يعظها الوعظ، كلام مصحوب بالزجر، يقولون الوعظ سياط القلوب، يذكرها يخوفها بالله، ثم فعظهن واهجرهن في المضاجع، الهجر من حيث الكلام 3 أيام ولا يزيد على ذلك، من حيث الهجر في الفراش منهم من جعله إلى سنة، منهم من جعله إلى مدة الإيلاء 4 أشهر وهي مدة الإيلاء، ومنهم من يذهب إلى تقدير المصلحة في ذلك، المصلحة والمفسد، المصلحة والمفسد، قد يكون في طول الهجر مفسدة على المرأة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: واهجروه ولا تهجر إلا في البيت. سبحان الله، هذه تربية عجيبة، لأن الإنسان متى ما أن استكتم المشكلة التي بينه وبين زوجه فإن هذا مؤذن بإذن الله لرجوع بعضهما إلى بعض وانتهاء الإشكال بأسرع وقت، وهذا مجرب. متى ما إن استكتم الزوجان ما يحصل بينهما من إشكالات وحصروه بين جدران البيت الأربع ولم يخرج خارج البيت إلا كان سببا من أسباب انتهاء المشكلة أو حلها على أقل تقدير بوقت سريع. بمجرد نقل المشكلة خارج البيت ينفجر الوضع في الغالب، لأن أولياء الزوج وأولياء الزوجة يضيعون بين عاطفة الحب وعاصفة البغض فيميلون كل الميل، وقليل من يكون ناضج فيحل المشكلة. لذلك الله عز وجل في تربيته للناس في حل الإشكالات ذكر لما إذا كان الإنسان سلك الزوج سلك هذه المسالك ووصل إلى طريق مسدود، هنا يجوز نقل المشكلة خارج البيت، لكن قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ولم يقل فابعثوا أحدا من أهله وأحدا من أهلها، وإنما حكم يعني شخص ناضج، شخص ركب الصعب والذلول، شخص عركته التجارب ومر بأشياء كثيرة أورثته خبرة في قضية حل مثل هذه الإشكالات. إذن ولا تهجر إلا في البيت. في خطأان كبيران يرتكبهما الزوجان، خطأ المرأة بمجرد أدنى مشكلة تحمل شنطتها وتخرج خارج البيت إلى أهلها أو إلى بيت آخر أو إلى محل آخر، وهذا خطأ. في حالة الطلاق إذا طلق الرجل زوجته طلاق رجعي ما يجوز تخرج. كيف والمسألة مجرد إشكال فقط بسيط؟ قل جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. في المقابل بعض الأزواج للأسف بمجرد حصول أي إشكال أيضا يخرج خارج البيت من باب الهجر، يعني يسكن في فندق ولا يروح بيت أهله شيء، وهذا غلط. وجود يعني الزوجان في البيت لا شك بأنه يبقي الحرارة، حرارة الزوجية، وربما يراجعان بعضهم البعض، وربما يحصل موقف يكنس وينهي هذه الإشكال. هذا من حق الزوجة على زوجها كما جاء في هذا الحديث الشريف. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول، طبعا اليهود اللي كانوا في المدينة وهم ثلاث قبائل بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم متفق عليه واللفظ لمسلم. طبعا اليهود كانوا أهل كتاب وكان عندهم شيء من العلم، وكان الأوس والخزرج قبل أن يسميهم الله الأنصار يستمعون إلى اليهود، وكان من جملة ما كانوا يقولونه هذا أوان خروج أو بعثة نبي آخر الزمان، وإن بعث لنقاتلن معه ولنقتلنكم قتلا أو لنذبحنكم كذا، هذا مما كانوا يقولونه. فكان الأوس والخزرج يستمعون إلى هذا الكلام. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قال بعضهم لبعض هذا والله الذي تتوعدكم به يهود، هذا الذي كانت تتوعدكم به يهود. فلما خرج من العرب حسدوه. من جملة الهرطقيات اللي كانوا يقولونها طبعا أن الرجل إذا أتى امرأته من الخلف في محل الولد يعني في الفرج يخرج المولود أحول، وهذا كذب. فأكذبهم الله عز وجل، قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني لا يلزم أن يأتيها الإنسان يعني من مكان واحد وإنما من أي مكان. ولذلك قد يحتاج، وهذا لما ذكره المصنف في باب عشرة النساء ذكره من باب يعني التلطف مع الزوجة، من باب أيضا الإباحة في قضية إتيان المرأة أهم شيء أن يأتيها في القبول. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. هذا الحديث تحته مسائل. أولا قوله النبي عليه الصلاة والسلام لو، هذه للتمني وليست لو التي بمعنى ما التي تفيد امتناع الامتناع، لا، وإنما هذه للتمني. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما شرع هذا وسنه، وأراد أن ينبه الناس على أن يتقيدوا بهذا الأمر. هذا ليس على سبيل الوجوب، لكن على سبيل السنية والاستحباب. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، أحدكم يعني يقصد به الزوج أهله يعني زوجته، ولذلك الزوجة يطلق عليها الأهل، كما قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، قال أهل التفسير بزوجته يعني بزوجه. قال: بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. أولا، هذا الحديث طبعا فيه بيان سنة أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قول بسم الله، هذه السنة الأولى. السنة الثانية الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. المسألة الثالثة: هل يقول هذا الزوجان أو يقوله الزوج فقط؟ ظاهر الحديث أن الزوج هو الذي يقوله، فإذا قاله الزوج بارك الله عز وجل لهما في هذا اللقاء. ويعني بالنسبة للمرأة لو قالته لا يضر ذلك فيما يظهر، والله أعلم، وإن كان الخطاب للزوج، لأن قول الزوج كافي. لو قاله الزوج كفاه، لو قاله الزوج يكفي، يكفي هذا. الأمر الثاني: بسم الله، طبعا المقصود فيه طلب البركة، البركة، طلب البركة. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، دليل على أن الشيطان حريص على إيذاء ابن آدم، لا سيما أهل الإسلام والإيمان، ولذلك الشيطان لا يفارق ابن آدم إلا في حالات. وعلى المسلم أن يتنبه دائما وأن يحذر من كيد الشيطان، فربنا جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. ومن جملة عداوة الشيطان لابن آدم محاولة تلطيخ هذه النطفة ومسها بشيء من الشر والعياذ بالله. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يعني يتذكر هذه السنة ويأتي بهذا الدعاء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لأن الحمل رزق من الله عز وجل، الحمل رزق من الله عز وجل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، يعني في هذا اللقاء، لم يضره الشيطان أبدا. وهذه سنة يعني ينبغي للمسلم ألا يغفل عنها حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب في هذا اللقاء بين الزوجين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه جملة أيضا من المسائل، منها بيان حق الزوج على زوجته، وأن حق الزوج على زوجه على زوجته يعني عظيم عظيم. ومن جملة ذلك أنه إذا دعاها إلى فراشه فيجب عليها أن تلبي دعوته. والمقصود بالفراش هنا مقصود فيه الجماع، وهذا كما يعني سبق أني نبهت في مجلس سابق أن الشريعة جاءت بألفاظ تكني عن الجماع، ألفاظ تكني عن الجماع، وفي هذا أدب عظيم. ولذلك قال: إذا دعا الرجل امرأة إلى فراشه، المقصود فيه يعني يريد جماع، هذا المعنى، وهذا أدب، يتأدب الناس في التخاطب بمثل هذه الألفاظ. قال: فأبت أن تجيء، يعني أبت، امتنعت، لا لعذر، وإنما هكذا من باب التمرد على الزوج والتعالي والتكبر عليه. قال: لعنتها الملائكة حتى تصبح. لعنتها، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والملائكة يستغفرون للمؤمنين، وإذا لعنوا فإنما يلعنون بأمر الله عز وجل، فالله جل وعلا يأمرهم بأن يلعنوا مرتكب هذا الذنب وهذا المعصية. وهذا يدلنا على أن المرأة إذا لم يكن بها بأس ودعاها زوجها إلى فراشه فتمنعت وأبت ورفضت فإنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، والدليل على ذلك لعن الملائكة، قال لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيب لو دعاها في النهار مثلا فأبت، هل تلعنها الملائكة؟ لأن هنا قال لعنتها الملائكة حتى تصبح، نقول نعم، لأن في الغالب أن اللقاء بين الزوجين في الفراش يكون في الليل في الغالب، ولذلك هذا خرج مخرج الغالب. كذلك لو دعاها في النهار وليس ثم عذر ثم تمنعت وأبت، أيضا لعنتها الملائكة حتى تمسي. هكذا يقول أهل العلم. طبعا بالنسبة للمرأة إذا كان ثم عذر كأن تكون مثلا حائضا أو نفسا أو تكون مريضة مثلا وامتنعت فلا تلعنها الملائكة. لماذا؟ لوجود العذر والمانع. أما إذا لم يكن ثم سبب فلا يجوز لها، حتى ولو كانت على قتب، والقتب هو التنور كما جاءت بذلك الأحاديث، حتى ولو كانت على ظهر ناقتها كما جاءت بذلك الأحاديث. ولذلك يجب على المرأة أن تلبي طلب زوجها متى ما إن دعاها إلى فراشه، لأن امتناعها أو تمنعها قد يقود إلى وقوع الزوج في المحرم، سواء الوقوع في الاستمناء مثلا أو الوقوع في الزنا، وأيضا هذا يسبب نفرة بين الزوج وبين زوجته. والزوجة كذلك إذا رغبت من زوجها مثلا فيجب عليه أيضا أن يلبي رغبتها كما ينص على ذلك أهل العلم، لكن في الغالب أن الزوج يكون هو الطالب والزوجة تكون هي المطلوبة. ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليه حتى يرضى عنها، كان الذي في السماء يقصد الله عز وجل، لأن الله عز وجل على العرش استوى، فهو مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، وهو مع خلقه بعلمه وسمعه ومعهم جل وعلا بنصره وتأييده، والمعية نوعان عامة وخاصة كما لا يخفى عليكم. إذن دل هذا على أن المرأة لا يجوز لها أن تتمنع عن زوجها إذا طلبها، وإذا أبت وليس ثم مانع وعذر فالله عز وجل يسخط عليها والملائكة تلعنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. سبق أنني ذكرت لكم في ضابط الكبيرة، قلنا هو ما ورد فيه حد في الدنيا ولعن في الآخرة، وبعض العلماء يضيف أشياء أخرى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لعن، فدل هذا على أن ما يذكر بعد اللعن إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. هذا الحديث يشير إلى أن الوصل والوشم من كبائر الذنوب. ما معنى الوصل؟ الوصل وصل شعر بشعر. طيب، العلة من النهي أن فيه غش وتغرير وخداع. لماذا؟ لأن الشعر مقصود بالنسبة للناس سواء المتزوج أو غير المتزوج، ولذلك إذا وصلت المرأة شعرها بشعر آخر فإنها غشت وخدعت. والوشم، ما معنى الوشم؟ الوشم هو غرز إبرة في الجلد ووضع كحل أو نحوه فيخضر هذا المكان بعد وقت، هذا يسمى الوشم، ويكون في الوجه ويكون في اليدين، والوشم أنواع، وهذا من أعمال الجاهلية، وفيه تغيير لخلق الله عز وجل واستجابة للشيطان. ولذلك قال الله جل وعلا عن إبليس، قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. طيب، تحت هذا الحديث مجموعة من المسائل. أولا أن الوصل والوشم من كبائر الذنوب، والدليل على ذلك اللعن الوارد في الحديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. الثاني أن اللعن يشمل الواصلة والمستوصلة، أما الواصلة فهي الفاعلة وهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، يعني محترفة لهذا الأمر أو غير محترفة أيضا لكن تعمل هذا الأمر. فمن النساء من يحترفن هذا الأمر، عندها حرفة يتصل الشعر بالشعر، ومن النساء من تصل هكذا من باب تقديم خدمة مثلا أيضا ملعونة. والمستوصلة الطالبة التي تطلب أن يفعل بها، هي المرأة التي تقول صلوا شعري. إذن اللعن يشمل الجهتين. كذلك الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي الفاعلة، فاعلة الوشم الواشمة، وهذه أحيانا قد تكون محترفة، قد تكون محترفة وقد تكون أيضا غير محترفة، يعني ليست مهنتها مثلا ولا حرفتها، وهي تقوم بغرز الإبرة أو نحوها مثلا في الوجه أو في الكف أو في المعصم، وحتى يسيل الدم وتضع تحشو بالكحل أو بأي نوع من الأنواع اللي الآن الجديدة، مع الوقت يخضر ويصبح لون أخضر وهو معروف عند الناس. والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، تطلب أن يفعل بها ذلك. إذن هؤلاء كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الواصلة والواشمة فلأنهم يعينون من يفعلون به هذا على معصية الله، فهم مشاركون للإثم. وأما المستوصلة والمستوشمة فإنهم مرتكبون لما حرم الله ولما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى، الحديث الخطاب فيه أو جاء في يعني في سياق ذكر الإناث، الواصلة والمستوصلة الواشمة والمستوشمة. طيب، هل يمكن أن يكون هناك واصل ومستوصل، وهل يمكن أن يكون هناك واشم ومستوشم؟ الجواب نعم. طيب، لماذا جاء التعبير هنا بالتأنيث؟ لأن هذا هو الغالب، الغالب على الوصل عند النساء وليس عند الرجال، الغالب على الوشم عند النساء قديما وليس عند الرجال، الآن عكس وللأسف الشديد، مثل ما تشاهدون الآن ما يسمى بالوشم عند الرجال في الأيدي والوجه وفي كل مكان، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المسألة يعني من حيث الحكم واحد، وعندنا قاعدة دائما نذكرها وندندن حولها فيما يتعلق بالخطاب، إذا جاء للرجال فيدخل النساء تبعا، وإذا جاء للنساء فيدخل الرجال تبعا، إلا ما خص الدليل الرجال أو ما خص الدليل النساء. لكن أحيانا يأتي التعبير بالغالب، لذلك دائما يعني العلماء يقول خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. طيب، بالنسبة للوصل، هل كل شعر يوصل يكون محرما؟ هذه مسألة خلافية. أولا، اتفق العلماء على أن المرأة إذا وصلت شعرها بشعر آخر من شعر آدمي فإن هذا هو المحرم، واختلفوا في شعر الحيوان، وأيضا اختلفوا في القرامل، وهي هي القرامل المعروفة عند النساء، وهي التي أصل هي ليست من جنس شعر الإنسان، وإنما هي خيوط وألوان إذا رآها الإنسان عرف بأن هذه مضافة على الشعر، هذه مضافة على الشعر وليست من الشعر. الجمهور على المنع أيضا، قالوا بأن وصل، من أهل العلم من ذهب إلى جوازها، ومن اختار ذلك أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، قال هذه ليست لا تدخل تحت الوصل، لا تدخل تحت الوصل. ولذلك الاحتياط وخروج من الخلاف اجتنابه. لكن إذا احتاجت إليها المرأة ولم تكن موصولة بالشعر من حيث التطويل وإنما على الشعر للتزيين، يظهر والله أعلم أنه لا بأس. أما إذا وصلت يعني ربطت مع بعض فوصلت، فعلى قول الجمهور تجتنب حتى ولو كانت من يعني غير شعر الآدم. بالنسبة للوشم، هناك وشم دائم، هناك وشم مؤقت، ما يستعمل الآن من خلال عمليات الليزر وغير ذلك، هل الحكم واحد؟ الجواب نعم، حتى لو كان مؤقتا، لأن هذا من تغيير خلق الله جل وعلا، من تغيير خلق الله جل وعلا. مسألة أخيرة، كثير من الناس الذين خاصة مسألة الوشم يسألون، يقولون ما كنا نعلم عن حكمه وقد تبين لنا، ما السبيل وكيف الخلاص من هذا؟ طبعا بالتوبة إلى الله عز وجل، الجواب بالتوبة إلى الله. والتوبة طبعا لابد أن نعلم بأنها حتى تكون صحيحة مشتملة على ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. طيب الآن بعض الناس يقول لك طيب أريد أن أزيل هذا الوشم. نقول إزالة الوشم على نوعين: إزالة بشكل غير مضر ولا مؤذي فهذا يجب، ولذلك بعض الناس الآن يستعمل، قد يستعمل الليزر في إزالة الوشم، يستعمل مواد معينة غير ضارة، هذا يجب عليه. أما إذا كانت ضارة بحيث أنه لو أزاله ترتب على ذلك ضرر على بدنه فإن هذا لا يجوز، وإنما يكفيه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت، الهم هو العزم على الشيء وعدم فعله، يعني يكون في النفس هم وعزم على شيء لكن لا يفعله لوجود مانع، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. طبعا هم ولم يفعل. أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين، الغيلة ما هي؟ الغيلة هي أن يأتي أن يجامع الرجل امرأته وهي في حالة رضاعة، يعني في فترة الرضاعة لولدها، هذا معنى الغيلة. لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، لماذا؟ لأن الرجل إذا جامع امرأته في فترة الرضاعة للطفل فإنها ستحمل، وإذا حملت انقطع اللبن عن الولد أو فسد اللبن فلا يغذي الولد غذاء سليما، هذا كان معروفا عند العرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فنظرت في الروم وفارس أمتان معروفتان فإذا هم يغيلون أولادهم، يعني يأتون النساء في هذه الفترة فلا يضر ذلك أولادهم شيء، ولذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام النهي، لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام، ترك الناس يفعلون هذا. ثم سألوه عن العزل، ما معنى العزل؟ العزل طبعا قديما هو حينما يأتي الرجل امرأته ويوشك أن ينزل خارج الرحم أو خارج الفرج مثلا، هذا يسمى العزل. طبعا العزل الآن عندنا هذا النوع واستعمال مثلا الواقي مثلا أو شيء من هذا القبيل، وما يسمى الآن بموانع الحمل، حتى المرأة قد يعني مثلا تستعمل شيء من الموانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. الوأد الخفي، الوأد الخفي عندنا آية في قول الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكان العرب قديما يقتلون البنات لأن البنات غير محببات عند بعض قبائل العرب وليس كل العرب، ولذلك قال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ذلك الوأد الخفي، الوأد الخفي. هذا الحديث لما نجمعه مع الحديث التي بعده نخلص بمعنى أو نخلص بحكم عفوا، وهو جواز العزل إذا احتاج إليه الزوجان، إذا احتاج إليه الزوجان. يعني هذا يسمى هذا في مسائل أصول الفقه سمى التعارض بين السنة بين السنة القولية وبين السنة التقريرية. تعرفون باب التعارض من أهم أبواب أصول الفقه، أهم أبواب أصول الفقه باب التعارض والترجيح، وهذا مهم لطالب العلم أن يكون له عناية بهذا الأمر. عندنا حديث جذيمة مع حديث أبي سعيد ومع حديث جابر في تعارض بين السنة القولية وبين السنة الفعلية، عفوا التقريرية، بين السنة القولية والسنة التقريرية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العزل قال ذلك الواد الخفي. نشوف حديث أبي سعيد الخدري وأيضا حديث جابر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أعزل عنها، يعني لما يوشك على إنزال المني يعزل. قال وأنا أكره أن تحمل، لا يريدها أن تحمل، هذا المقصود، لأن العزل القصد منه ماذا؟ أن المرأة ما تحمل. قال وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. إذن تحصل عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول الأمر ذلك الوأد الخفي، ثم قال في حديث أبي سعيد الخدري لما ذكروا أن العزل هو المؤودة الصغرى قال كذبت يهود، وأيضا حديث جابر يدل على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم في مسألة العزل، لأن الإقرار هو أن يقر النبي عليه الصلاة والسلام على قول أو فعل في زمن الوحي. وجابر يقول وكان القرآن ينزل فلم ينهنا عن ذلك، ما جاء نهي من الله عز وجل على سواء في القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فيتحصل عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في البداية ذلك الوأد الخفي قد يكون قاله في أول الأمر وكان منتشرا هذا الأمر، أو عبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه بالوأد الخفي من باب بيان بأنه يعني أحد الأمور التي لا يحصل فيها الجماع، ونقله عما كانت اليهود تقولون، ثم كذبهم بعد ذلك قال كذبت يهود. ثم بين عليه الصلاة والسلام لو أراد الله أن يخلقه، يعني يخلق الولد، ما استطعت أن تصرفه. ولذلك يعني، وهذا سبحان الله العظيم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام آية عجيبة. كثير من الأزواج من النساء من تستعمل ما يسمى باللولب أو ما يسمى بالمانع ثم تحمل، سبحان الله العظيم. إذا أراد الله شيء هيأ له أسباب، حتى لو بذل الناس الأسباب التي على خلاف ذلك. كذلك الزوج أحيانا يعني يعزل، لكن الله عز وجل يقدر شيء لا يحسب له الإنسان حساب. ولذلك هذه مسألة هي مسألة تنظيم النسل وتحديد النسل. أولا لا بد أن نعلم بأن الحمل حق للزوجين، لا يسقط بإسقاط أحدهما حتى يرضى الآخر. ولذلك الحمل حق للزوجين، فإذا كان أحد الزوجين لا يرغب في الحمل لا بد من رضا الطرف الثاني، لا بد من رضا. فإذا لم يرضى لا يجوز للإنسان أن ينفرد بمثل هذا الأمر. المسألة الأخرى يحرم تحديد النسل، سبق الكلام على هذه المسألة في دروس ومجالس سابقة. أما تنظيم النسل فجائز. تنظيم النسل هو أن يكون بين الولد والآخر يعني سنتين ثلاثة أربعة، هذا يجوز بالعزل أو بأي شيء مما يستعمله الناس. ولذلك مهم جدا أن يعني نفهم بأن تنظيم النسل غير تحديد النسل. تحديد النسل منع النسل وقطع النسل، أما تنظيم النسل فجائز. وأظن بحثنا هذا في مجلس لما تحدثنا على أول بدايات حديث أحكام النكاح تزوج الولود الودود. طبعا في رواية لمسلم قال ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينهنا عليه الصلاة والسلام، ما نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إقرار. والسنة تعرفون إما قول أو فعل أو تقرير، والتقرير يكون في زمن الوحي. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد أخرجاه، واللفظ لمسلم. هذا حديث عظيم يشير إلى مسألة من أهم المسائل، وهي أولا النبي عليه الصلاة والسلام مات عن 9 نسوة، مات عن 9 نسوة. وسبق أنني ذكرت لكم بأن الله تعالى خص نبيه عليه الصلاة والسلام بجملة من الخصائص، ومن جملتها الزيادة على 4، الزيادة على 4. النبي عليه الصلاة والسلام رخص الله له أن يزيد على 4، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، ذكر كثير من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام العدل عليه في المبيت ليس واجبا بخلاف بقية الأمة، ولذلك الله جل وعلا لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالعدل بين نسائه من حيث المبيت، من حيث المبيت. ولذلك يقول الله عز وجل تؤوي إليك من ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء إلى آخر الآيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه لا يجب عليه أن يعدل بين زوجاته من حيث المبيت. والأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد، مع أن الله تعالى لم يأمره بذلك، كان يجتهد في أن يعدل بين نسائه في المبيت صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الأخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يعوض نساءه، فكان يدخل عليهن في الليل الواحد، لأن المبيت ليس واجبا عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مهامه في تبليغ دين الله ورسالته، وأيضا كونه الإمام الأعظم للأمة يدير شؤونها، يعني يتصرف عليها بهذا المنصب ويقضي بينها ويفتي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله عز وجل لم يأمره بالعدل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يدور عليهن في الليلة الواحدة من باب أداء هذا الحق لهن. تعلمون بأن الأصل أن المعدد لا يجوز له أن يدخل على امرأة أخرى من نسائه في غير ليلة الأخرى، عفوا في ليلة الأخرى. المعدد لا يجوز له أن يدخل على يعني زوجته الثانية وهي ليست ليلتها، مقصود الدخول المبيت، لكن إذا كان لحاجة يأخذ حاجة ويخرج هذا أمر ثاني، لا المقصود أنه يبيت. فما أفترض مثلا رجل عنده 3 زوجات 4، وليلة الأولى مثلا هذه، لا يجوز أن يدخل على الثانية في ليلة الأولى إلا لضرورة أو حاجة يأخذ حاجة ويخرج مثلا، وإنما المبيت عند الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا جل وعلا خفف عنه في قضية العدل، كان أحيانا يدور على نسائه في ليلة واحدة صلوات ربي وسلامه عليه. المسألة الأخرى مما يشير هذا، مما يستفاد من هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل طاقة عجيبة في قضية إتيان نسائه، ولذلك أنس بن مالك وغيره كانوا يحدثون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 30 رجلا، وجاء في لفظ 40 رجلا صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى ميزه وخصه عن باقي البشر بهذه الطاقة، بهذه القوة، بهذه القدرة أيضا صلوات ربي وسلامه عليه. مسألة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي نساءه في الليل الواحد، فهو أعطي قوة 40 رجل وجمع بين 9 نسوة، فكان يأتيهن في ليلة واحدة يطوف عليهن، يعني يجامعهن، هذا المعنى، يطوف على نسائه بغسل واحد. هذا من التكنية اللي سبق أن ذكرناها من الأدب وفي الخطاب الشرعي بغسل واحد. جاء في لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بعد كل امرأة، لكن هذا اللفظ فيه ضعف، هذا اللفظ فيه ضعف. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر فيما يتعلق بإرشاده أنه حث الرجل إذا أتى أهله ثم أراد العود أن يتوضأ، أراد العود أن يتوضأ، بمعنى أن الرجل إذا أتى زوجته ثم انتهى ثم رغب أن يأتيها مرة ثانية أن يتوضأ بينهما، قال فإنه أنشط للعود، وفي يضبط للعود، للعود يعني الآلة، وللعود يعني للرجوع مرة ثانية. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل جماع يتوضأ بينهما، لأن الوضوء وقته قصير، وقته قصير. وهذا كما ذكرت مما يدل على أن الله جل وعلا خص نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الخصيصة، بهذه الخصيصة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك هذا الحديث فيه امتداح للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله أكرمه وأن الله عز وجل خصه على خلاف بقية البشر. ولذلك من جملة هذه الخصائص هذه القدرة وهذه القوة التي وهبها الله عز وجل له ومنحها إياه صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا أن الرجل يجوز له أن يأتي امرأته أكثر من مرة قبل أن يغتسل، ويجوز له إذا احتاج إلى أن يأتي مثلا امرأة أخرى من نسائه وحصل هذا أن يأتيها ولو كان لم يغتسل من الأولى، وإنما الأفضل أن يتوضأ، بمعنى يغسل مذاكيره ويتوضأ. قد يقول قائل طيب كيف يأتي في ليلة الأخرى؟ نقول قد يعني يحصل حاجة مثلا، أو مثلا تمرض الأولى، أو يضطر الرجل مثلا إلى شيء من هذا القبيل. هذا كله من باب التفقه، بارك الله في الجميع. قال رحمة الله عليه: باب الصداق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. باب الصداق. الصداق طبعا هو المهر، وله أسماء، وأوصلها بعض العلماء إلى ثمانية أسماء، إلى ثمانية أسماء: الصداق والمهر والجهاز والنحلة والأجر وغير ذلك مما جاء بعضه في القرآن وبعضه في السنة وبعضه مما هو متعارف عليه. الآن يسمونه إيش؟ الجهاز، يسمونه الجهاز أو المهر، أو المهر. والمهر جاء ذكره في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: مهر البغي وحلوان الكاهن. سمى مهر، وإن كان هو طبعا هنا المقصود فيه الأمر المحرم، لكن هو مهر، هو مهر. الصداق طبعا له أحكام كثيرة. أولا من حيث الحكم الشرعي، بعض العلماء ذهب إلى أنه شرط من شروط صحة النكاح، وبعضهم ذهب إلى أنه من أركان النكاح، وبعضهم ذكر إلى أنه من الواجبات. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المهر واجب من الواجبات، فلو دخل رجل على امرأته ولم يسمي لها مهرا صح النكاح، لكن ذمته مشغولة بالمهر، فيجب عليه أن يؤدي المهر إلى زوجه. طبعا المهر حق خالص للمرأة، لا كما هو الحال عند بعض أهل الجاهلية، بعض أهل الجاهلية، بأن المهر هو لولي المرأة، وهذا غلط. ولذلك جاءت الشريعة فبينت بأن المهر حق خالص للمرأة، حق خالص للمرأة. وهل للولي حق في هذا المهر؟ يعني الجواب نعم، إذا كان برضا موليته، برضا ابنته مثلا، إذا رضيت، أو اشترطه مثلا، أو اشترط بعضه فرضي الزوج مثلا، أو رضيت البنت مثلا، قال لها أنا ما أزوجك إلا أن تعطيني نصف المهر مثلا فرضيت، أو قال للزوج نعم أزوجك على كذا على أن لي كذا فرضي، ما في بأس إلا أن تكون كما في الآية الكريمة، لأنه عقد من العقود عموما، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. المهر طبعا بعض العلماء يشترط أن يكون عينا مالية، سواء كان نقود أو شيء ينتفع به، وبعض العلماء وسع هذا قال حتى لو كان منفعة، حتى لو كان منفعة. ويستدل لذلك بقصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال للرجل الصالح من أهل مدين، لما حصل الاتفاق بينه وبين موسى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. يعني المهر كان إيش؟ على إجارة منفعة، منفعة. فلذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن يجوز أن يكون المهر على منفعة بشرط أن لا يكون عند رجل مال، مثل قصة لعلكم تذكرون رجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، وفي النهاية ماذا قال له؟ قال زوجتكها بما معك من القرآن على تعليم القرآن. طبعا بعض العلماء يشترط بأن لا تكون المنفعة فيها ابتذال للزوج، مثلا كأن تقول مثلا المرأة يقول أنا ما عندي مهر، فتقول له مثلا نعم أنا أقبل بشرط أنك تخدم لي، لا هذا في ابتذال ما يجوز. لكن أن تقول تشغل تجارتي مدة 5 سنين 10 سنين فقط من دون راتب، ممكن في هذه الحالة ممكن. طيب أنا كان بودي أني أدخل في باب الصداق، لكن الوقت أدركني، ما نحب أن نستعجل خاصة وأن الباب في مجموعة أحكام، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المجلس القادم يعني نذكر الحديث المتعلقة في هذا الباب وأيضا ما بعده، لأن هناك مجموعة مسائل مهمة جدا يحتاجها طالب العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.